بعد أن طفنا رحلة الفكر والفن والخيال عدنا إلى أرضنا الحبيبة وودعنا القمر. كنتم مع هؤلاء والقمر، سهرة أعدتها فاطمة محمود وقدمتها سامية صادق. عزيزاتي وأعزائي مستمعي البرنامج العام وعشاق المنوعات الدرامية، رائدة الحركة النسائية المصرية هدى شعراوي توافق ذكراها 12 ديسمبر 1947، وبهذه المناسبة نستمع إلى برنامج يلخص قصة حياتها وكفاحها من أجل الحركة النسائية المصرية وحرية المرأة. البرنامج بعنوان نافذة على التاريخ، مدته 17 دقيقة، تأليف درويش الجميل وإخراج عبد الأمير التركي لإذاعة الكويت. مشوار طويل ذلك الذي قطعته المرأة العربية كي تسترد بعض ما أعطاها الإسلام من حقوق فسلبته منها القوى الظالمة. حين رفعت صوتها هب إلى نصرتها الكثيرون من الرجال. جمال الدين الأفغاني، أمين الريحاني، قاسم أمين، معروف الرصافي، وأحمد شوقي. ولكنها هي التي حملت العبء الأكبر من الجهاد، فصاحب الحق أبرع من يدافع عنه. وكان كفاح مرير، ثم وصل صوتها المدوي إلى كل المحافل الدولية حين تمكنت هدى شعراوي من تكوين الاتحاد النسائي العربي يوم 13 مايو 1944 ميلادية. في بداية هذا القرن العشرين كانت المرأة العربية جزءا لا يعتد به ولا يحسب له حساب في الكيان القومي. كانت أسيرة بيت أبيها ثم متاعا في بيت زوجها، فإذا وقع في يدها كتاب وأخذته في خوف إلى فراشها لتقرأ إن كانت تستطيع أن تقرأ، فجاءتها آراء الرجال بها. المرأة أكبر قوة إفساد وفساد في العالم. المرأة آلة ضاحكة، تمثال من صلصال لم ينضج عقلها. المرأة حية رقطاء أكثر مرارة من الموت، وقد تبكي ويدفعها الألم إلى مداومة البحث، لعل في دنيا الرجال الظالمة من ينصفها، وتجد بعض ما يجفف الدمع ولكن لا ينزح من بئر الحزن في صدرها غير بعض الدلاء، تجد كلمات كهذه: إن تعليم المرأة يمنع الوخم الذي تعيش فيه ويجنبها الأحاديث التافهة التي تديرها مع أطرابها ويجعلها أهلا لأن تفهم الرجل. من العدل أن نسمح للمرأة بالتحرر من الحجاب على أن يترك تقرير ذلك لزوجها أو لأبيها. في اعتقادي أننا جميعا ينبغي أن ننظر إلى المرأة على اعتبار أنها نظير الرجل، فنعاملها معاملة تليق بها كأم وكزوجة. قد تجفف هذه الكلمات المترددة بعض الدمع، ولكن بئر الأحزان لا يزال مليئا إلى حافته بالمظالم السوداء. ولكن القرن العشرين يهل على المرأة بكلمات أكثر جرأة. متى تهذب العقل ورق الشعور أدرك الرجل أن المرأة إنسان من نوعه، لها ما له وعليها ما عليه. قاسم أمين: يرفع الشعب فريقا من إناث وذكور، وهل الطائر إلا بجناحيه يطير؟ الرصافي: إن السفور كرامة ويسارة، لولا وحوش في الرجال دواري. شوقي: تهيأ الجو إذن لخروج المرأة العربية للدفاع عن حقوقها، وبدأت هدى شعراوي تعقد أول الاجتماعات لنقاش حقوق المرأة. من الظلم لأنفسنا أن نترك الدفاع عن حقوقنا للرجال. أجل، يجب أن ندافع نحن عن حقوقنا ولن نترك ذلك لأعدائنا رجال. عفوك يا هانم، من قال إن الرجال أعداؤنا؟ لا قيمة للرجل بدون المرأة، ولا قيمة للمرأة بدون الرجل. نحن جنسان متعاونان لا متعاديان. اسمحنا لي أن أقترح أن ننشئ ناديا صغيرا تمارس فيه المرأة بعض الألعاب الرياضية التي تحفظها من الترهل وتقيها شر البقاء في البيت طوال الوقت دون عمل. ولكن في هذا التحدي للتقاليد يا هدى هانم، التقاليد العربية لا تسمح بهذا، وقد يعاب علينا أننا نتحدى التقاليد. لسنا نتحدى التقاليد التي هي في الواقع أساس كرامة المرأة العربية، غير أننا يجب أن نسهم في تغيير بعض العادات البالية. حين رفعنا الحجاب قال بعض المتزمتين إننا نتحدى التقاليد، فلما هدأ الأمر وتناقش الناس دون عصبيات اتضح للجميع أن المرأة المسلمة كانت طيلة العهود الإسلامية المستنيرة سافرة. ما رأيكن في تأسيس ناد رياضي نسوي؟ ويقف النادي مترنحا على قدميه بضعة شهور ثم تهدمه التقاليد البالية وتهاجمه الصحف في عنف، حتى غدا مجرد الاقتراب منه وصمة تخشاها أي امرأة. هل يفت ذلك في عضدك يا سيدتي؟ أبدا، وإني أعد مشروعا جديدا يتيح للمرأة الإسهام في الخدمة العامة. وأي مشروع هذا يا ترى؟ إنشاء جمعية لرعاية الطفل. ولكن إنشاء الجمعيات رهن بموافقة الحكومة، فهل تعتقدين أنك ستحصلين على هذه الموافقة بعد فشل النادي النسوي والحملة الصحفية التي شوهت هدفه؟ لقد تقدمت بالمشروع إلى الحكومة فاشترطت شروطا غير معقولة. ماذا مثلا؟ اشترطت ألا تعمل المرأة في رعاية الأطفال داخل هذه المؤسسة إلا إذا صاحبها زوجها أو أخوها أو أبوها أو ابنها، على ألا تخرج سافرة ودون حجاب. هذه شروط مهينة لكرامة المرأة، وأعتقد أنك رفضتها على الفور. بالعكس، قبلتها. قبلتها؟ إن العمل وحده هو الذي سيثبت للحكومة خطأ هذه الشروط وتعسفها. إذا أنتجت المرأة في هذا الميدان استطعنا بالتدريج إقناع الحكومة بإلغاء هذه الشروط الجائرة. وبدأ الناس يشعرون بأثر جمعية رعاية الطفل، وتراجعت الحملات المغرضة خطوات، تراجعت تحفزا لهجمة أكثر ضراوة. ولما سافرت هدى شعراوي إلى أوروبا لتشارك في أعمال مؤتمر نسائي دولي عقد في باريس عام 1923 ميلادية، عندها أيقنت أنها لم تسلح المرأة العربية بالسلاح الذي يضمن لها النصر في معركة حقوقها بالتعليم. أجل، لقد اتضح لي بالتفكير العميق أن المرأة العربية يجب أن تتعلم تماما كما يتعلم الرجل. ندخل المدارس الثانوية؟ المدارس الثانوية والجامعة أيضا، ونخرج إلى أوروبا في بعثات. وماذا نقول للذين لا يرضون لنا بالتحرك خطوة إلا في صحبة محرم؟ سيقولون إننا نتحدى الدين. أستغفر الله أن أتعدى حدود الدين الحنيف. إن دعوتنا إلى حقوقنا دعوة استرداد، فهذه الحقوق كفلها لنا الدين الإسلامي، ثم سلبت منا بأيدي من لم يفهموا روح الدين. ولقد حضر معي مؤتمر باريس سيدات فضليات مسلمات من الهند وتركيا، وأثبتنا أن المرأة المسلمة لا تقل عن المرأة الأجنبية ذكاء وحسن تصرف. إن القانون الأخير يا هدى هانم الخاص بتحديد سن الزواج جائر جدا، فماذا نعمل؟ يا صديقاتي العزيزات، القوانين التي جارت على حقوق المرأة كثيرة، وقد خرجت من مؤتمر باريس النسوي بقناعة بالغة الأهمية، وهي أننا يجب أن نتجمع في اتحاد نسائي لنبدأ بمصر أولا، فإذا نجحنا جعلناه لجميع نساء الوطن العربي. وتأسس الاتحاد النسائي، وفي ظله استطاعت هدى شعراوي وزميلاتها أن تقنع الحكومة بإلغاء بعض القوانين الجائرة، بل وتقنين ما كان حلما في خيال المرأة. وبدأت الصحف تكتب بالخط العريض. وزارة المعارف تبيح دخول الفتيات المدارس الثانوية. وزارة الصحة تحدد سن زواج الفتيات ب16 عاما. لجان من علماء الأزهر لبحث الحد من مسببات الطلاق. وكسبت هدى شعراوي نصف معركة التعليم، المرحلة الثانوية فقط. فماذا عن نصف المعركة الثاني، النصف الهام يا سيدتي؟ تعني الجامعة؟ إني أعد لهذه المعركة يا سيدي. اليوم تحضر معنا اجتماعا دعوت إليه كل من نجحت هذا العام في الثانوية، وسترى ما أفعل. إن كنا لا تعرفنا يا بناتي العزيزات قدر سعادتي بنجاحكن، وأهنئ بالذات الآنسة نعيمة الأيوبي لأنها كانت الأولى على القطر كله فتيات وفتيانة. كل هذا بفضل تشجيعك يا هدى هاني. المهم الآن يا بنات، من منكن تريد دخول الجامعة؟ الجامعة؟ هذا غير ممكن، اللوائح لا تسمح. إذا كانت اللوائح لا تسمح فيجب أن نطالب بتغييرها. لقد صار الدكتور طه حسين عميدا لكلية الآداب، وسأذهب لمقابلته، فإني أعرف اتساع أفقه ورغبته في نصرة المرأة العربية. والآن لتحدد كل منكن الكلية التي تريد أن تلتحق بها حتى أتكلم مع الدكتور طه عن بينة. الحقوق، الأداب، الأداب، الحقوق. أنا أريد كلية الطب. الطب؟ هذا مستحيل، لا تكتبي كلية الطب وإلا رفضت الطلبات كلها. اهدأنا يا بناتي، لتكتب زميلتكن ما تريد، وأنا واثقة من أن الدكتور طه سيسعده أن يحقق لكن ما ترد. أجل يا بناتي، سيسعده أن يرى المرأة العربية محامية وأديبة وصحافية وطبيبة، ومن يدري لعلنا نراها في يوم من الأيام مهندسة أيضا. ألست سعيدة يا سيدتي إذ تحققت أمنياتك؟ الحمد لله، وكيف لا أكون سعيدة وها هي نعيمة الأيوبي تتخرج الأولى على الحقوق، وملك ناصف الأولى على الطب، وعلي فهمي الأولى على الآداب. ولعل الدكتور طه سعيد هو الآخر. الدكتور طه يا سيدي رجل يحسن إخفاء مشاعره، ولكنه لم يستطع إخفاءها عني هذه المرة، فبعد ظهور النتائج قال لي: ترى هل نجد صعوبة في إيواء عدد من الفتيات في باريس لمدة 4 أعوام يا هدى هانم؟ لا صعوبة في هذا يا سعادة العميد. إذا كان الأمر كذلك فإني نيابة عن وزير المعارف أكلفك بالتوجه إلى باريس لإعداد المسكن المناسب لأوليات الجامعة هذا العام ممن يريدن الإعداد للماجستير وللدكتوراه. ولم تكتف رائدة المرأة بنصرة أختها المرأة، بل مدت يدها إلى الفن وإلى الفنانين الفقراء الموهوبين، وكلمت في هذا عميد كلية الفنون. أشعر يا أستاذ كامل أن في العالم العربي مواهب كثيرة مغمورة. مختار مثلا، هذا الفتى فنان موهوب ولكنه فقير، والكلية لا تعاونه. ميزانية الكلية قاصرة عن معاونته يا هدى هانم. في استطاعتي أن أقنع الاتحاد النسائي بتخصيص جزء من الميزانية لأهداف نبيلة كهذه، وعليك أنت أن تحدد لنا الأشخاص الذين يحتاجون إلى العون. أولهم مختار طبعا، لو سافر هذا الفتى ليدرس في أوروبا لكسب العرب فنانا ممتازا. حسنا، سيسافر مختار إلى باريس ولو دفعت النفقات من جيبي الخاص، المهم ألا يعرف هو ذلك. وسافر مختار ليرفع اسم العربي في باريس. وحين كسب الجائزة الأولى في معرض الفن الحديث أهدى الجائزة إلى هدى شعراوي بهذه الجملة الرقيقة: إلى راعية الفن في العالم العربي، إلى التي لم تكتفي برعاية أختها المرأة ورعت أخاها الرجل. لعلك الآن سعيدة كل السعادة يا سيدتي بعد أن حققت أكثر أهدافك النسائية. لم أحقق هدفي الأكبر بعد. وماذاك؟ أن يشمل الاتحاد النسائي كل الشعوب العربية. إن تقاليد المرأة العربية واحدة، ولن يتحقق للأمة العربية أملها الكبير في وحدة شاملة إلا إذا أسهم نساؤها بطريقة فعالة في البناء. يوم 13 من مايو سنة 1944 ميلادية عقد أول مؤتمر نسائي عربي في دار الأوبرا المصرية، وحضره مندوبات عن كل الدول العربية وتتابعت الخطيبات. إننا نطالب بتكوين لجنة منبثقة من هذا المؤتمر لدراسة قوانين الأحوال الشخصية. قوانين الطلاق والزواج والحضانة في حاجة إلى مراجعة شاملة، وأقترح تكوين لجنة لمناقشة رجال الدين على ضوء الشرع الشريف. من العار ألا تشارك المرأة العربية في حياة بلادها السياسية. نطالب بأن يخرج المؤتمر بتوصيات محددة في شأن الحصول للمرأة على حق الانتخاب. وتقف هدى شعراوي لتختتم أول مؤتمر نسائي عربي: إن المرأة العربية لا بد أن تتساوى بالرجل في كل شيء، ولا يتحقق هذا إلا بخروجها إلى ميدان العمل. بالعمل استطاعت المرأة الغربية أن تشق طريقها نحو المساواة، وبالعمل ستحوذ المرأة العربية حريتها الحقيقية كاملة. غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.